ويزف عطاء الله أجرا عيد عاد فعد فيه عود محب واعمل شكرا كن أنت العيد كن المعنى كن أنت الفرح إذا تا كن لحن الكون إذا غنى أنشودة حب وحياة كم قالوا لن يأتي العيد والحال من السوء يزيد ونسوا أن الله إذا أعطى أدهش كل مريد لو أنك تأخذه قرارا تفتح للأمل الأسوار ترضى قدرا فالله يرى سيبث بروعك أسرارا كن أنت العيد كن المعنى كن أنت الفرح إذا تا كن لحن الكون إذا غنى أنشودة حب وحياة فكرت بكونك عيد للغير وللخير بريد لو تسعد قلبا بعطاء تدرك أن العيد سعيد افرح إن كان الله محادا بل لك والصدر شرحا افرح بقبول هو ذا المأمول هو أضحك هو أبكى فرحا جاء يحمل بشرى ويزف عطاء الله أجرا عيد عاد فعد فيه عود محب وعمل شكرا